الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد، فإن من الأخلاق والآداب الإسلامية صلة الرحم، والرحم هو كل من تربطك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات وأبناءهم، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناءهم. Katika tabia nzuri zinazoamrishwa na Uislamu ni kuunga kizazi. Kuunga kizazi ni katika tabia nzuri ambapo Uislamu unaamrisha jambo hilo. Na kizazi ni kila watu ambao unahusiana nao kwa upande wa baba, lakini pia kwa upande wa mama. Upande wa baba ami zako ndio upande wa baba ule, na upande wa mama halati zako, wote uwaunge na uwafanyie wema. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصحه الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني تعلموا الأنساب أنسابكم حتى تعرفون أرحامكم وتصلون أرحامكم. Anasema imekuja hadithi katika Sunan Tirmidhi sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ta'allamu min ansabikum, jifundisheni nasaba zenu zile ambazo mtaungia vizazi vyenu, jifundisheni nasaba zenu mzijue ili muunge hicho kizazi chenu. Wasilat ar-rahim laha fadail kathira, min fadail silat ar-rahim أنها سبب من أسباب طول العمر، وأنها سبب من أسباب سعة الرزق، فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يطول الله في عمره على الطاعة، فليصل رحمه. نعم. وونغا كزازي كنا فضلا نينجي كتك فضلا هيزو ni mtu kunduliwa riziki, lakini pia kurefushiwa umri wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anayependa kukunduliwa riziki yake na kuzidishiwa umri wake, basi na aunge kizazi. Kwa kuunga kizazi ni sababu za kunduliwa riziki, pia ni sababu ya kurefushwa umri katika taa ya Allah. Qala Abdullah ibn Salam radhiallahu anhu: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قدم إلى المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام فادخلوا الجنة بسلام. فبين عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. يبكيها حديث بتوع عبد الله بن سلام رضي الله عنه نقب متوم صلى الله عليه وسلم mara tu alipofika Madina kutoka Maka akawaambia masahaba: ya ayuhan nas afshu salam wasilu arham wa at'imu at'am tadkhulu aljannata bisalam, enyi watu dhihirisheni salamu, peaneni salamu hizi za kuamkuana, assalamu alaykum wa rahmatullah, afshu salam wasilu arham naungeni kizazi, wa at'imu at'am lisheni chakula sadaka ya chakula, tadkhulu aljannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani. Kwa mtume ametaja katika haya manne silatul arham, kuunga kizazi, kwamba ni moja katika sababu za kuingia peponi. Qala ahlul ilm wasilat arham takun bisual an alaqarib imma bilziyara wa imma bilhatif wa in kanu muhtajin yusa'idhum bilmal, fa hadha aidan min sadatihi lirahmihi. Naam. Wanasema maulamaa kuunga kizazi inakuwa ni kwa kuwajulia, kuwajulia hali, kuwapigia simu, kuwazuru, kuwatembelea, kuwafanyia wema, ukiwa na uwezo wafanyie wema kiasi cha uwezo wako, hiyo ndio kuunga kizazi. Wa amma qati'atul arham fa hadhihi kabira min kaba'ir adh-dhunub, كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث أن الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول يا رب هذا فلان وصلني فأوصله، وهذا فلان قطعني فاقطعه. Kinyume cha kuunga kizazi ni kukata kizazi, na kukata kizazi ni moja katika madhambi makubwa. Moja katika madhambi makubwa ni kukata kizazi. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahih kwamba silatul rahim au kizazi kimefungamanishwa na arshi ya Allah, kinasema mwenye kuniunga Allah subhanahu wa ta'ala atamuunga, na mwenye kunikata Allah subhanahu wa ta'ala atamkata. هذا الله على محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.